يا شهيد الناس جل مجد وسامة وسقانا من كؤوس العز جاما وتراءى في سماء النصر برقا راحلا يلقي على الدنيا سلاما يا شهيد الناس جل مجدا وساما وسقانا من كؤوس العز جاما وتراءى في سماء النصر برقا راحلا يلقي على الدنيا السلاما وتهدى في دروب الموت يسقي روضة العزم جهادا وانتقاما ثغرك الباسم لحن من إباء صاغ مان الموت حبا وغراما وتراءى في سماء النصر برقا راحلا يلقي على الدنيا السلاما وتراءى في سماء النصر برقا راحلا يلقي على الدنيا السلاما راحلا يلقي على الدنيا السلاما.